بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع دروسنا في كتاب الجهاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، قال: باب ما يلزم الإمام وما يجوز له. قال: فصل. إذا حصر الإمام حصنا فرأى المصلحة فيه. إذا حصر الإمام حصنا، ما معنى حصر؟ يعني حاصره، يعني أقام مطوقا لذلك الحصن والغرض لكي يستسلم الأعداء الموجودين في ذلك المكان الذي تحرزوا فيه. إذا حصرهم يعني أقام حولهم. فرأى المصلحة في مصابرته لزمه ذلك. هو ينظر في ذلك، هل المصلحة في مصابرته أن يصبر هو معه لفترة، وأن يكون أيضا الجيش مهيئا لذلك، وينظر إلى المدة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطائف في أول الأمر، حاصرهم مدة يعني أكثرها قيل 40 يوما وأقلها قيل 15 يوما، ثم انصرف لأنه رأى أن المصلحة أن يدعهم ثم يعود بعد ذلك إلى أن وقعت المعركة المعروفة التي مرت الإشارة إليها وتتكرر. إذن هو ينظر في المصلحة. نعم. قال: فرأى المصلحة في مصابرته لزمه ذلك. يعني إذا رأى المصلحة أن يبقى حتى يفتح ذلك الحصن فإنه ينبغي أن يفعل ذلك، بل يلزم لما في ذلك من المصلحة، لأن عليه فعل ما فيه الحظ للمسلمين. يعني هو دائما القائد ينظر إلى ما فيه المصلحة، ما فيه مصلحة المسلمين وفائدتهم وكل ما يعود عليهم بالخير. هل المصلحة أن يظل فترة محاصر لذلك المكان حتى يستسلم وينزل أهله، إما أن يسلموا وإما أن ينزلوا عند واحد من تلك الأمور التي مر بنا ذكرها، أو أنه يرى أن ينصرف وألا يضيع الوقت فيدع ذلك؟ قال: وإن كانت المصلحة فالانصراف، انصرف لذلك. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا. يعني بقي فترة محاصرا لهم اختلف فيها، قيل 40 يوما، قيل 20، بلغت 20 يوما، قيل 18، 17، وقيل 15، وأيضا أشار إلى أصحابه أن ينصرفوا، ثم إنهم يعني ثقل عليهم ذلك أن يعودوا ولم ينفتح الحصن، فرسول صلى الله عليه وسلم نفذ لهم ما يريدون، وفي الأخير إذا عرض عليهم فاستحبوا ذلك. قال: حاصر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله غدا. يعني قافلون راجعون. فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتتحه؟ يعني نرجع بعد أن بقينا تلك المدة دون أن نفتتح ذلك الحصن، فرسول عليه الصلاة والسلام قال: أغدوا، يعني اذهبوا غدا وقاتلوا القوم. فصار أولئك الذين في الحصن يوجهون إليهم النبل، فأكثروا الجرح في المسلمين، فلما عرض عليهم مرة أخرى أن ينصرفوا رحبوا بذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابتسم، لأن الغالب أنه عليه الصلاة والسلام يبتسم لأنهم رأوا ذلك. نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغدوا على القتال. فغدوا عليه، يعني ما دمتم ترغبون القتال وألا تنصرفوا حتى يفتح عليكم الحصن فعليكم أن تذهبوا غدا صباحا إلى القتال. قال: فأصابهم جراح عن طريق رمي الأعداء، فلما رأوا ذلك دون أن يصلوا إلى أمر عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أن ينصرفوا، فرغبوا في ذلك، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضحك. لماذا؟ وهذا يدل على أن ما كان رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينبغي، لكنه أراد أن يعطيهم ماذا؟ أن يريهم ما كانت رغبتهم تميل إليه، فلما رأوا ذلك أدركوا أن ما كان ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. قال: فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. لأنه لحقهم ضرر دون أن يفتحوا ذلك الحصن. قال الإمام: وإن أسلم أهل الحصن قبل فتحه عصموا دماءهم وأموالهم. يعني لو أنه عندما يحاصر الحصن يعلن أهل الحصن المكان المحاصر والبلد، يعلن إسلامهم، حينئذ يجب أن يقبل ذلك منهم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوها أي نطقوا بها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. قال: وإن أسلم أهل الحصن قبل فتحه عصموا دماءهم وأموالهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا قالوا تلك الكلمة لا شك أنهم أعلنوا إسلامهم، وإذا أعلنوا إسلامهم تحقن دماؤهم، إذن ذلك دليل على حقن الدماء وعدم التعدي على أيضا أموالهم. نعم. قال: وإن طلب النزول على حكم حاكم جاز. هذا جائز عند كافة العلماء إلا من مر بكم ذكرهم، وهم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد درسنا أو أخذنا فكرة عن منهجهم وطريقتهم، وأنهم هم الذين في الأول طلبوا أن يحكم كتاب الله، فلما حكم كتاب الله قالوا: لا حكم إلا لله، أنت حكمت الرجال ماذا في دين الله، فخرجوا. أما عامة العلماء فإنهم يقولون يجوز، لأن هذا فيه نص كما سيأتي في قصة سعد بن معاذ. قال رحمه الله: وإن طلبوا النزول على حكم حاكم جاز، لأن بني قريظة حين حصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. بني قريظة إحدى الطوائف اليهودية التي كانت موجودة في المدينة، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينه وبينهم عهد، ولكنهم خانوا العهد ونقضوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم فطلبوا أن ينزلوا عند حكم سعد بن معاذ الصحابي الجليل، لأنهم يعرفونه ويعرفون قيمته، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف حسن عقيدته وقوة إيمانه، فرضيه. فتم بعد ذلك فحكم فيهم، فجاء في الحديث: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. نعم، أنا قصدي كل العلماء يرون أنه يجوز أن يختار رجل حكما بين طائفتين إلا عند الخوارج لا يرون ذلك. قال لأن بني قريظة، يعني يردون مثل هذا الذي ثبت في الحديث. قال لأن بني قريظة حين حصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بقتل مقاتلتهم أي الرجال البالغون، وسبي النساء أي أخذهن أرقا، وأيضا أخذ الأموال. حكم فيهم بثلاثة أشياء: أن تقتل مقاتلتهم وهم الذين بلغوا، وأن تسبى أيضا ذراريهم، وأن تؤخذ أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. الرواية المشهورة من فوق سبع سماوات، وأرقعة هي تطلق على السماء أيضا. قالوا وسميت السماء ماذا أرقعة والسماوات أرقعة؟ قالوا لأنها رقعت بالنجوم، كأنها رقعت يعني زينت بالنجوم، والله سبحانه وتعالى بين ذلك، يعني الرسول عليه بين فائدة النجوم بأنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامة يهتدى بها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هذا هو الذي حكم فيه سعد بن معاذ، فجاء حكمه مطابقا لما لحكم الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال من فوق سبع سماوات. وهذه العبارة هل يجوز أن تقال؟ الجواب نعم، يعني أن يقال يعني لإنسان يحكم بنص واضح هذا هو حكم الله، هذا هو حكم الله من فوق سبع سماوات الذي أنزل. ولذلك في قصة زينب بنت جحش كما تعلمون: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، قال زوجني الله سبحانه وتعالى بنبيه من فوق سبع سماوات. هذا ورد الحديث الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب أن يكون الحاكم بالغا عاقلا. الآن المؤلف سيعطينا الصفات التي ينبغي أن يتصف بها من يحكم بين طائفتين في القتال أو حتى في غيرها، يعني هناك شروط سبعة لا بد أن تكون موجودة، وهذه الشروط هي الموجودة في القاضي، لأن القاضي يحكم وهذا أيضا سيحكم، فينبغي أن تتوفر فيه الشروط، أن يكون مكلفا، والمكلف كما تعلمون إذا توسع فيه أن يكون بالغا عاقلا مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون عدلا، وأن يكون عالما. وبعضهم دقق أكثر فقال أن يكون فقيها. نأخذها واحدا واحدا. قال: ويجب أن يكون الحاكم بالغا. إذن هي شروط السبع: أولها أن يكون بالغا، يعني بلغ سن الرشد، إما احتلم أو أنبت أو بلغ 15 عاما كما هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية الذين قالوا 18. قال: بالغا، بالغا عاقلا. والعاقل ضد المجنون أيضا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، فالمجنون لا ليس فيه نفع لنفسه، فكيف يحكم على غيره. نعم. قال: حرا. وأن يكون حرا لماذا؟ العبد قد يكون عالما، وكم اشتهر، وكما في قصة هشام بن عبد الملك عندما أصبح يسأل عن من عالم تلك البلاد، فقيل فلان فلان، كلهم يعدهم ماذا من الموالي إلا عد واحدا وأظنه الزهري، فقال: الحمد لله، يعني انظر الموالي اشتهروا واشتغلوا بالعلم. لكن القضية ليست قضية علم هنا فقط، قالوا: لأن المملوك ناقص، والناقص قد يؤثر عليه. ولذلك عندما ناتي إلى أحكام التخفيف في الشريعة الإسلامية السبعة يذكرون آخرها النقص ويمثلون بالمرأة والعبد. قال: مسلما. أن يكون مسلما، لأن الكافر غير مأمون، الكافر لا يؤمن على دين الله، فكيف يؤخذ برأيه في حكم من الأحكام. قال ذكر وأن يكون ذكر، وهذا دليل على أن النساء لا يحكمن في تلك الأمور، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخروهن من حيث أخرهن الله. قال عدلا وأن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يؤمن على دين الله، فكيف يؤمن في الحكم بين الناس؟ لأن الفاسق قد يحيف مع العدو، ربما يكون ضعف دينه ورقته يجعله يتسامح مع العدو، فهو لا يهمه الدين كثيرا. قال عالما أن يكون عالما، وبعضهم قال فقيها، لأن عالم هذه واسع، لكن قصد العلماء عندما يكون عالما في وقتهم، يعني لا يقصدون مثلا في وقتنا الآن التخصصات، هذا متخصص في الفقه وهذا في الحديث وهذا في التفسير وهذا في النحو وهذا في البلاغة، لا، العلماء لما وضعوا تلك الشروط يقصدون بالعالم العالم الذي يجمع سائر تلك العلوم، يبدأ في دراسة النحو والبلاغة وغيرها، ويدرس مع ذلك الفقه والحديث، وأصل الفقه والحديث كان شيئا واحدا، من فصل ما فصل أحدهم عن الآخر إلا بعد ذلك. قال لأنه ولاية حكم فأشبه ولاية القضاء. لأنه ولاية حكم، يعني سيتولى الحكم ويصل في أمرين خطيرين، وحينئذ يكون بمثابة القاضي، والقاضي يحكم في ماذا؟ يحكم في الدماء، يحكم في الأموال، يحكم في الحدود. إذن هذه من أخطر الأمور وأجلها، إذن هو نزل منزلة القاضي لأنه حكم في ذلك، فينبغي أن تتوفر فيه شروط القاضي. قال ولا يشترط أن يكون بصيرا. لا يشترط أن، يعني لا يشترط أن يكون غير أعمى، لأن الشهادة أيها الإخوة تختلف، فمثلا مر بنا في الزنا لا تقبل شهادة الأعمى. لماذا؟ لأن الزنا يشترط فيه أن يقول رأيت، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما يدخل الريشة في البيل والمرود في المكحلة، وتعلمون قصة الذين شهدوا عند عمر في رمي المغيرة بن شعبة لما تردد ماذا زياد بن أبيه، أقام عمر رضي الله تعالى عنه عليهم الحد. لا بد أن يصف أنه شاهد ورأى بدقة، لكن لما نأتي إلى القذف، القذف لا يحتاج إلى أن يكون مبصرا، الأعمى يشهد. إنسان قال لواحد يا زاني أو أنت ابن زانية، هو سمعه خلاص يقبل شهادته. قال رحمه الله ولا يشترط أن يكون بصيرا لأن الذي يقتضي الحكم فيهم هو هم يقولون يقال للأعمى بصير تفاؤلا، يعني بدل ما تقول أعمى تقول بصير، لأنه يعني الله تعالى أعطاه بصيرة، والعمى في الحقيقة هو أعمى القلب، فإنها لا تعمى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ولا يشترط أن يكون بصيرا لأن الذي يقتضي الحكم فيهم هو الذي يشتهر من حالهم، وذلك يدرك بالسمع، يعني يعرف أحوالهم، اشتهر عن هذا الإنسان بأنه فاسق، بأنه صاحب بدعة، اشتهر هذا الإنسان بأنه من الصالحين، رجل يفعل الخير، واشتهر عن هذا بأنه مثلا مستور الحال وهكذا، فهذه الشهرة لا تحتاج لأن يشاهدها بنفسه. نعم. قال وذلك يدرك بالسمع فأشبه الشهادة فيما طريق السمع كما قلنا في القذف. قال الإمام أو واحد اعترف قال عندي لفلان 1000 ريال سمعه، هو كما قال الله ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال رحمه الله ويكره أن يكون حسن الرأي فيهم. ويكره أن يكون حسن الرأي فيهم، يعني يحسن الظن بهم، يثق بهم، يميل إليهم، يعني معجب بهم، فهذا لا يصح أن يكون حكما. كيف تحكم إنسانا في جماعة يرى أنهم على خير وأنهم على كمال؟ هذا لا يصلح. نعم لو كان حقيقة، يعني ما يراه موافقا للواقع، نعم. قال ويكره أن يكون حسن الرأي فيهم لأنه يخشى بينه. قال حسن الرأي فيهم، أما حسن الرأي فهو مطلوب، يعني يشترط أن يكون الذي يحكم حسن الرأي، لكن حسن الرأي فيهم هو هذا محل الاعتراض. قال لأنه يخشى ميله إليهم ويجوز حكمه. كما يقولون وعين الرضا عن كل عين كليلة، يعني الإنسان إذا حب إنسانا تجد أنه يتغاضى عن أخطائه، بل ربما يرى سيئاته حسنات، لأنه كما يقول الحب يعمي ويصمي، فتجد أن إنسانا يحب إنسانا ومعجبا به يرى أخطاءه حسنات. إذن هذا لا يصلح أن يكون حكما في هذا الشخص. قال ويجوز حكمه لأنه عدل في دينه. قال فإن نزلوا على حق، لكن لو حكم هذا الإنسان الذي يعني يحسن الظن بهم، يقول المؤلف يجوز الأخذ بحكمه ولا يجب. لماذا؟ قال لأنه على دين وخلق، ودينه يردعه من أن يحيف. هذا هو الأصل في الإنسان، أن صاحب الدين يعني ينبغي أن يكون ثقة، وألا يدفعه ماذا، حبه لأحد أو بغضه له، إلى أن يحيف في الحكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هي أنفل. نعم. قال فإن نزلوا على حكم من يختاره الإمام جاز، لأنه لا يختار إلا من يجوز حكمه. قال رحمه يعني لو اختار الإمام شخصا وحكمه فيهم فإنه يجوز، والمسألة فيها خلاف. نعم. قال ولا يجوز أن ينزلوا على حكم من يختارونه، من يختارونه هم، إلا بموافقة الإمام، لأنهم لما اختار بنو قريظة سعد بن معاذ وافقهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وحكمه فيهم، فجاء حكمه فيهم موافقا لشريعة الله. قال لأنهم قد يختارون من لا يصلح، ويجوز أن ينزلوا على حكم اثنين أو أكثر. ويا أيها الإخوة، يعني عندما تطلب جهة تحكيم شخص ثم يحكم، أنتم الذين رضيتم ذلك. ربما لو حكم فيهم رسول الله قالوا هذا فيه جور، فيه شدة، لكن أنتم اخترتم هذا الشخص وحكمتموه فيكم فحكم فيكم. قال ويجوز أن ينزلوا على حكم اثنين أو أكثر. يقول لا مانع أن يكون الحاكم أكثر من واحد، يعني يختار كما قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما في المرأة إذا نشزت، يعني خرجت عن طاعة زوجها، فإن من وسائل العلاج أن يختار حكم من أهل الزوج وحكما من أهلها من أهل العقل والدراية والدين والحكمة وبعد الرأي فيحكم في ذلك القضية. طيب وش لا لا أنت فهمت خطأ. ولا يجوز أن ينزلوا على حكم من يختارونه هم دون موافقة الطرف الآخر. وأيضا هنا ليس مراده، هنا مراد المؤلف هنا أن ينزلوا عند حكمه دون موافقتهم. نعم. قال حتى نرى العبارة يمكن يبينها المؤلف. نعم. قال رحمه الله ويجوز ينزل على حكم اثنين أو أكثر لأنه لا العبارة الأولى التي أشكلت على الأخ. قال ولا يجوز أن ينزلوا، ولا يجوز أن ينزلوا على حكم من يختارونه لأنهم قد يختارون من لا يصلح. إذن المراد هنا لا يجوز أن ينزلوا على حكم من يختارون إلا بموافقة من الآخرين. نعم. قال ويجوز أن ينزلوا على حكم اثنين أو أكثر لأنه تحكيم في مصلحة طريقها الرأي، فأشبه التحكيم في اختيار يعني المراد حتى أوضح أكثر. ولا يجوز أن ينزلوا على حكم من يختارونه حكما مسلما، لأنه قد يكون غير صالح، أما لو كان صالحا كسعد فهذا لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله ويجوز أن ينزل على حكم اثنين أو أكثر لأنه تحكيم في مصلحة طريقها الرأي، فأشبه التحكيم في اختيار الإمام. قال وإن نزلوا. وذكرت لكم قضية النشوز فإنه يجوز أن يحكم أكثر من واحد، ولذلك الله سبحانه وتعالى أقر مبدأ الشورى وحض عليه وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. قال وإن نزلوا على حكم من لا يجوز حكمه أو حكم من يجوز فمات قبل الحكم. نزلوا عند حكم من لا يجوز حكمه، كالذي اختل فيه شرط من تلك الشروط التي مضت السبعة، أن يكون صغيرا، أن يكون ضعيف العقل مثلا، أن يكون مملوكا، أن يكون فاسقا يعني ما يكون عدل، أو تكون امرأة، أو يكون جاهلا يعني لا ليس عنده القدرة على أن يحكم شرعا في المسألة، أو مات أيضا بعد أن اختاروه وهو صالح مات. إذن يعادون إلى ماذا؟ إلى حصنهم، يعني لا يغدر بهم، يعادون إلى الحصن ويحاصرون مرة أخرى حتى ماذا؟ يتفق على أمر. قال وإن نزلوا على حكم من لا يجوز حكمه أو حكم من يجوز فمات قبل الحكم وجب ردهم إلى حصنهم لأنهم نزلوا على أمان فلا يجوز أخذهم. لأنهم لما نزلوا أعطي الأمان ألا يغدر بهم، والرسول عليه الصلاة والسلام كما ترون في الأحاديث اللي مرت نهى عن الغدر وألا تغدروا، ونهى ماذا؟ عن الغلول. إذن الغدر لا يجوز في هذه الشريعة الإسلامية، إذن يردون إلى حصونهم ويعودون كما كانوا إلى أن يتم الاتفاق. قال وجب ردهم إلى حصنهم لأنهم نزلوا على أمان حتى يتم الاتفاق على أمان أن يختار حكم لذلك، فلا يجوز أخذهم ولا يجوز للحاكم الحكم إلا بما فيه الحظ. قال رحمه الله ولا يجوز للحاكم الحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين. هذا المؤلف وهذه كررها عدة مرات أن يكون دائما حكم الحاكم يضع نصب عينيه مصلحة المسلمين، يعني لا ينظر إلى مصلحة فردية أو ما يتفق مع رغبته، ولكنه ينظر إلى ما فيه مصلحة المؤمنين، ما فيه فائدتهم، ما يجلب الخير لهم، ما يسد منافذ الشر. هذا هو الذي ينبغي ماذا أن يلاحظه. إذن دائما يلاحظ ما تكون المصلحة فيه في كفة المسلمين. قال لأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الحظ، لأن هذا الحاكم نائب عن الإمام لأنه أنهى، والإمام من الحقوق الواجب عليه دائما أن يعنى برعيته وأن ينظر في مصالحهم وأن يختار لهم ما فيه الخير والمصلحة. قال لأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ من الأمور الأربعة. ما هي الأمور الأربعة؟ مرت بنا، إما القتل وإما المن وإما الفداء وإما الاسترقاق، هذه الأمور الأربعة التي يعني له أن يقتلهم يضرب أعناقهم، له أن يمن عليهم بمعنى يعفو دون عوض، له ماذا؟ أن يأخذ الفداء مقابل ماذا؟ أن يطلق سراحهم، وله أن يسترقهم أي يجعلهم أرقة عديدة. قال فإن حكم بالمن فقال القاضي رحمه الله تعالى يلزم حكمه كذلك. وهذا مذهب الشافعي أيضا، يعني إن حكم بالمن يعني من عليه مطلقا، وهذا حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هناك من العلماء من ينادي يقول ليس له ذلك لأن هذا يرد إلى الإمام. فقال القاضي يلزمه حكم ذلك، وقال أبو الخطاب لا يلزم، يعني القاضي هو الشيخ وأبو الخطاب هو التلميذ، وليس شرطا أن يكون دائما رأي الشيخ هو الصحيح أو الراجح ورأي التلميذ هو الخطأ، قد تنعكس الأمور. وقال أبو الخطاب رحمه الله لا يلزم لأن الإمام إذا لم يره تبين أنه لا حظ فيه. ولكن في نظري أن رأي القاضي وهو مذهب الشافعي هو أولى، لأن الإمام عندما كلف هذا الإنسان ما كلف إلا إنسانا يعرفه ويثق فيه وأنه أهل لأن يقوم بتلك المهمة وأن ينهض بها، فلا ينبغي بعد أن يتخذ أمرا أن يرده. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وقد قبل حكم سعد بن معاذ وأيضا نفذ حكمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي قضية تأتي موافقة كما سيذكر المؤلف في قضية القتل والسبي وأخذ المال، هذه تتفق مع حكم سعد الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه حكم الله. وقال أبو الخطاب: لا يلزم، لأن الإمام إذا لم يره تبين أنه لا حظ فيه فلم يلزم حكمه به. قال رحمه الله: فإن حكم بعقد الذمة ففيه وجهان. وشوف، إذا كان الإمام قيده قال أنت تحكم ولكن لا تنفذ إلا بعد الرجوع إليه، حينئذ نعم. قال: فإن حكم بعقد الذمة ففيه وجهان. إن حكم هذا خامس، يعني هنا ليس فيه قتل وليس فيه من وليس فيه فداء وليس فيه استرقاق، لكن حكم بعقد الذمة، يعني عقد الذمة معهم على الجزية، أن يأخذ منهم الجزية. وهذا خاص بمن؟ بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وأيضا المجوس على خلاف على أن لهم كتاب وأنه رفع، ولقوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال: فإن حكم بعقد الذمة ففيه وجهان، أحدهما يلزم حكمه لأنهم رضوا بحكمه، والثاني لا يجوز لأنه عقد معاوضة فلم يجز إلا برضا الفريقين. يعني الذين منعوا ذلك قالوا لا بد أن يحصل اتفاق بين الفريقين، هو لا ينفرد بالحكم بأن يعقد معهم عقد ذمة، لا بد أن يحصل من الجانبين اتفاق. واعتقد أن هذا غالبا لا يتم إلا بالاتفاق. قال رحمه الله: فإن حكم بالقتل والسبي جاز. فإن حكم بالقتل والسبي، لأنه موافق لماذا؟ لحكم سعد بن معاذ، وكذلك أخذ المال لأنه موافق لحكم سعد بن معاذ، وهذا الحكم قرا شرعا فصار من أحكام الشريعة الإسلامية. قال: لأن سعدا رضي الله عنه حكم به في بني قريظة فصادف حكم الله تعالى، يعني فوافق حكم الله سبحانه وتعالى. وترون كم من الأمور التي كان عمر يراها فصادفت حكم الله، في ماذا؟ في الصلاة خلف المقام، وفي أسرى بدر، وفي الحجاب، وفي مسائل عدة جاء موافقا أيضا، ماذا؟ جاءت هذه الشريعة موافقة لرأيه. قال: وللإمام أن يمن على من حكم عليه بالقتل. وللإمام أن يمن على من حكم عليه بالقتل، يعني يحكم عليه بالقتل، للإمام أن يعفو عن ذلك وأن يطلقه دون عوض، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل. قال: لأن ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه. أظنكم تعرفون ثابت بن قيس، وتكرر معنا وبخاصة في كتاب الخلع، عندما ذهبت امرأته إلى رسول الله عند صلاة الصبح قبلها أو بعدها، وقالت: لا أنقم على قيس بن ثابت ابن شماس في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، يعني لا أستطيع أن أؤدي حقوقه، يعني حقوق العشرة، فأنا لا أطيق، فأريد أن تفرق بيني وبينه، أتردين عليه ما أصدقك؟ قالت: حديقة. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. في بعض الروايات أنه كان ضرابا للنساء أيضا، وأن هذا هو السبب. المهم أنا يعني أعيد مثل هذا حتى نتذكر. قال رحمه الله تعالى: لأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي، يعني من بني قريظة، بعد أن حكم فيهم سعد، بعد أن أصدر فيهم الحكم في قاتل المقاتلة وسبي الذرية وأيضا أخذ الأموال، طلب من الرسول أن يعطيه ذلك. وسيأتي أيضا في قصة ماذا عبد الله بن مسعود أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام استجاب له فأعطاه ذلك، يعني أعطاه إياه مع ماله. قال وتعلمون هذه من الشفاعة التي لا تتعارض، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني لا يشفعون شفاعة يرون أنها مخالفة للحق، ولكن كان يرى أنه يجوز له، ولذلك طلب من الرسول طلبه، وبإمكانه عليه الصلاة والسلام ألا يوافق على طلبه. قال لأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهب له الزبير ابن باطا اليهودي بعد الحكم عليهم، فوهبه له وأطلق له أهله وماله، يعني وأطلق له لا تركه له وماله أيضا بمعنى استثناء. قال رحمه الله وإن حكم باسترقاقهم لم يجوز أن يمن عليهم. إن حكم باسترقاقهم لا يجوز، لماذا؟ لأنه عندما يحكم باسترقاقهم يصبح ذلك حقا لمن للغانمين، فأصبح حقا مملوكا لهم فليس له أن يمن. ولعلكم تذكرون قبل درسين أو ثلاثة قصة ماذا؟ أهل الطائف، يعني هوازن، عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يرد إليهم ذرارهم، جاءوا تائبين يعني مسلمين تائبين منيبين إلى الله، وطلبوا أن يرد إليهم ما أهد، قال أما الأمران فلا، فاختاروا إما الذرية وإما المال، فاختاروا ماذا؟ الذرية. فعرض على أصحابه ذلك، أطابت نفوسهم، قالوا طبنا نفسا بذلك، ووعدهم بأنه إن لم تطب نفوسهم يعيد إليهم ذلك من المغانم القادمة. قال وإن حكم باسترقاق، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يظهر له يعني كلامهم جملة، فقال نترك ذلك إلى عرفائكم، يعني المسؤولين عنهم، فجاءوا بموافقتهم جميعا، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم الذرار إلى أولئك. قال وإن حكم باسترقاقهم لم يجوز أن يمن عليهم إلا برضا الغانمين، لأنهم صاروا مالا لهم، لأنه حقهم فلا يؤخذ منهم إلا بإذنهم. قال وإن حكم بالقتل فأسلموا عصموا دماءهم. إن حكم بالقتل بعد ماذا؟ هم الآن حكم عليهم بالقتل ويترتب عليه أيضا السبي، لكن قالوا أسلمنا، فإذا أسلموا عصمت دماءهم، لكن يبقى بعد ذلك الرق، ماذا يكون شأنه؟ سيذكره المؤلف رحمه الله. قال وإن حكم بالقتل فأسلموا عصموا دماءهم، للحديث عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الذيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. قال عصموا دماءهم لأن قتل المسلم حرام. قال ولم يعصموا أموالهم لأن صارت للمسلمين قبل إسلامهم. هنا عصموا دماءهم لأنه مجرد أن ينطق بالشهادتين أصبح مسلما، ثم بعد ذلك يطالب بما يترتب على ذلك اللي هو تفسير بحقها، لكن الاسترقاق ثبت في حقهم لأنهم ما أسلموا إلا بعد ذلك، لو كانوا أسلموا قبل أن يحكم فيهم لانتهى الأمر وصاروا كغيرهم. قال ولم يعصموا أموالهم لأن صارت للمسلمين قبل إسلامهم. قال وفي استرقاقهم روايتان، إحداهما لا يسترقون، ذكره القاضي رحمه الله، لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم فأشبه ما لو أسلموا قبل القدرة عليهم. قال والثاني، وهذا الذي ذكره القاضي هو رأي الأكثر من العلماء. قال والثاني يسترقون لأنهم أسلموا بعد القدرة عليهم ووجوب قتلهم، فأشبه الأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ومن أسلم نعم قبل نعم في ماذا؟ لا أنا أرى أنه الرأي الأول، أنا أميل للرأي الأول عدم الاسترقاق، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لأن هذا فيه ترغيب وجلب لهم ويعني تحبيب في الإسلام وسرعة الاستجابة له، وأن يحولوا جنودا يستفادوا منهم، لأن العبد لا يدخل في تلك الأمور، فهذا غدا سيكون جنديا مجاهدا مقاتلا. قال: ومن أسلم قبل القدرة عليه عصم نفسه وماله. هذا لا شك فيه، كما جاء في الحديث: عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال: عصم نفسه وماله وأولاده الصغار للخبر المذكور. هذا عند كافة العلماء، الأئمة مالك والشافعي وأحمد مطلقا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قيده بأن يكون في أيديهم، يعني أن يكون خارج دار الحرب ويكون ماله ومتاعه وأولاده في يده، يعني يكونون معه. أما الآخرون فقالوا: لا، إذا أسلم فإنه يعصب ذلك كله، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب. قال رحمه الله: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ابنا سبيعة فأسلم ابنا سعية فأحرز إسلامهما أموالهما. ما معنى أحرز؟ يعني حفظ إسلامهما ماذا؟ ما يتعلق بالدماء والأموال، يعني أحرز صان. نعم. قال: فأحرز إسلامهما أموالهما وأولادهما. قال: ولأن الأولاد، وهذا كما قلنا هو مذهب جماهير العلماء. أبو حنيفة يفرق بين دار الإسلام ودار الحرب، فيقول: فرق بين أن يحصل ذلك من وقد خرج من دار الحرب فهو حينئذ أسلم، وما في يده من أولاد من متاع من أموال، نعم كما قال الجمهور، لكن في دار الحرب يقول: لا، لاختلاف الدارين يقبل إسلامه نعم، لكن بالنسبة للمتاع والمال فلا. قال: ولأن الأولاد تبع لوالدهما في الإسلام فكذلك في العصمة. قال: وإن كان للمسلم، لحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال: وإن كان للمسلم منفعة بإجارة لم تملك عليه لأنها مال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول: إذا لو كان المسلم ممن يدخل دار الحرب، يعني يتعامل مع الكفار، فاشترى مثلا بستانا هناك أو أرضا أو حانوتا أو دكانا أو ماذا، مكانا ما، ثم صار غنيمة في أيدي المؤمن، استولى المسلمون على ذلك كله، فهل يذهب؟ ونعم، يصبح ملكا للمسلمين، لكن المنفعة لا تزال محفوظة لمالكها المسلم، لأن الملك كما مر بنا ملكان: ملك عين مثل السلع التي تشتريها كالكتاب كالسيارة، وملك منفعة كالسيارة التي تستأجرها أو الدار أو الدكان. فهذا يملك ملك منفعة في بلاد غير المسلمين، فجاء المسلمون فاستولوا على تلك الأراضي. هذه الأرض قد استأجرها المسلم لمدة معينة، هل يسقط حقه في الأجرة؟ قالوا: لا، يبقى حقه ثابتا. هذا هو مراد المؤلف، ولكنه أجمل. قال رحمه الله تعالى: وإن كان للمسلم منفعة بإجارة لم تملك عليه لأنها مال. قال: واضح الآن، وضحت. نعم، جزاك الله. قال: ولا يعصم زوجته، يعني لا يحصم زوجته، يعني تبقى زوجته داخل في السبايا، لأن النكاح ليس بمال ولا يجري مجراه. يعني يقول: النكاح يختلف عن المال، وإن كان حقيقة، يعني البضع له مقابل وهو المال المهر، لكن ليس كله مال. قال: ولا يجري. قال رحمه الله تعالى: ولا يعصم زوجته، لأن النكاح ليس بمال ولا يجري مجراه. قال: وإن كانت حاملا منه فولده مسلم معصوم، لماذا؟ لأنه يلحق بماذا؟ بوالده المسلم. قال فولده مسلم معصوم ويجوز استرقاقها. يعني معصوم الدم ويجوز استرقاقها. ويجوز استرقاقها لأنها حربية لا أمان لها. قال رحمه الله ولا يعصم أولاده البالغين. أولاده البالغين لأنهم لا يتبعونه، يعني يستقلون، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا كان صغيرا دون سن البلوغ فهو يلحق ماذا؟ بوالديه. فإذا بلغ استقل وصار مسؤولا عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. قال رحمه الله تعالى ولا يعصم أولاده البالغين لأنهم لا يتبعونه في دينه فكذلك في عصمته. قال رحمه الله تعالى وإن ادعى الأسير أنه أسلم قبل الأسر لم يقبل إلا ببينة. مجرد دعوة، يعني جاء قال أنا أسلمت، ما الدليل؟ يقول أنا أسلمت. طيب ائتي ببينة. سيأتي ذكر عبد الله بن مسعود هنا. قال وإذا ادعى الأسير أنه أسلم قبل الأسر لم يقبل إلا ببينة، فإن شهد له مسلم وحلف معه ثبت ذلك له، لأن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن ابن مسعود الصحابي عبد الله ابن مسعود، لأن ابن مسعود رضي الله عنه شهد لسهيل بن بيضاء، شهد لسهيل بن بيضاء، نعم، أنه سمعه يذكر الإسلام، سمعه يذكر الإسلام يعني بخير. إذن عبد الله بن مسعود شهد لسهيل بن بيضاء بأنه يحسن الظن بالإسلام، يعني يذكره بخير. هذا أين حصل؟ هذا حصل يوم بدر، فإنه لما كثر العصر وبلغوا 73، وتعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، فكان رأي أبي بكر إنما هو ماذا؟ الفداء. ورأي عمر هو قطع العناق، حتى قال عمر لو تركت جعفر بن أبي طالب لعلي، يعني لأخي، ماذا؟ اقتله. وقال ماذا؟ وأنا فلان الذي هو صهره بينه وبين أنا أقتله، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل بهم، يعني ذكر أمثلة لأبي بكر وذا، فاختار مال إلى جانب ماذا؟ اللين. فأنزل الله سبحانه وتعالى المعاتبة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لكن الله سبحانه وتعالى أقر رسوله على حكمه. الرسول من لما حصل في ذلك أيضا أن عبد الله بن مسعود ذكر سهيل بن بيضة، وقال يعني طلب منه استثناءه، وأنه كان يحسن ماذا؟ الإسلام، أو يحسن الظن بالإسلام. فلما الرسول ما تسرع في ذلك، خاف عبد الله بن مسعود أن يكون قد حبط عمله، وإذا به الرسول يفكر في الأمر فأعطاه إياه. قال فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته وأطلقه من الأسر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعاً له في الإسلام. يعني الأبوان هو الأب والأم، وهنا ما قال الأب الذي له تأثير أكثر، قال من أسلم منه. لماذا؟ تغليب لجانب الإسلام، وأن الأصل في الإنسان هو بقاؤه على الفطرة السليمة، فبمجرد أن يسلم الأب فإذا أسلم معه فهو تبعهما. أسلم الأب وأسلمت الأم فهو مع ماذا؟ من يسلم منهما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إذن يقدم. والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود، كل من صيغ العموم، كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي فطرة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ما هو ذلك الدين القيم؟ هو الحنيفية. ما هي الحنيفية؟ هي التي قال الله تعالى فيها: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إذن هذا إذا أسلم أحد وأبويه يكون تبعا لذلك، هذا بالنسبة للصغار. أما الكبير فلابد أن يكون له رأي مستقل. قال: كان أولاده الأصاغر تبعا له في الإسلام رجلا كان وامرأة، لقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان. في سورة الطور: نعم، بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، يمكن أشكل عليك القراءة، والذين آمنوا واتبعتهم فيها قراءتان أو أكثر. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا في سورة الطور. هذه فيها عدة أقوال للمفسرين، الأشهر فيها أن الذين آمنوا، وهذا أيها الإخوة فيه يعني عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وجوده، أن أولئك الآباء الذين سبقوا إلى الإسلام واستقامت أحوالهم وحسنت سيرتهم، وأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم جنات عدل ويرفعهم مقاما عاليا، أن ذريتهم الصغار الذين يأتون بعدهم تكون درجتهم في الجنة أقل، ولكن الله تعالى يرفعهم إلى درجات آبائهم كرما منه سبحانه وتعالى وفضلا، حتى يسعد الآباء بأبنائهم دون أن ينزل الآباء عن مكانتهم. إذن هو يرفع الأدنى إلى الأعلى ولا ينزل الأعلى قيد أنمله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم كرمه وجواده وجوده بعباده. هذا تفسير المؤلف جاء بها شاهد على ماذا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لأن هذا مما قاله المفسرون، أن المراد بذلك أنه إذا أسلم الآباء فإن الأبناء الصغار يلحقون بهم. قال: لقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال رحمه الله: ويتبعه الحمل. الحمل يعني الذي في البطن، لأن الحمل هذا لا يعقل ولا يدرك. فالآن الأولى أن يلحق بالإسلام، لأن هذا هو الأصل في الإنسان، لأنه لا يصح إسلامه بنفسه فتبعه كالولد، كالولد الصغير يعني. نعم. قال: وإن لم يسلم واحد منهما فولدهما كافر، لأنه يعني لا يسلم أحد منهما. قال: لأنه لا حكم لنفسه فتبع أبويه كولد المسلم. قال رحمه الله: فإن مات الأبوان أو أحدهما في دار الإسلام حكم بإسلام الولد، تغليبا لدار الإسلام. قال: حكم بإسلام الولد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظروا، ولم يقل أو يسلمانه. كل هذه صيغة عموم معروفة في أصول الفقه وفي النحو أيضا، كل مولود، أي مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ هي الدين الحق، دين الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك يقول العلماء: لو أن إنسانا ولد في فلاة ولم يخالط أحدا ولا يعلم شيئا عن الدين، ثم قيل له: أين الله؟ قالوا: بفطرته يرفع يده إلى السماء ويقول: الله في السماء. ولذلك قصة الجارية لما سألها عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بها الصحابي ليعتقها، ولا يجوز أن يعتق إلا على الرأي الصحيح إلا مسلم، فقال: أين الله؟ في السماء تشير. من أنا؟ أنت رسول. قال: اعتقها فإنها مسلمة. خلاص، أقرت بالله وبرسوله، فهذا هو الأصل في الدخول في الإيمان. إذن هذه هي الفطرة أيها الإخوة. ولذلك يقولون العلماء: فرعون مع جبروته وظلمه وادعائه الألوهية يعتقد في قرارة نفسه أكثر من ماذا؟ من الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء ويحرفون، لأنهم يقولون لما قال له موسى دعاه إلى عبادته قال يا هامان الذي هو ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، قال احفر لي في الأرض، قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. ولذلك لما ضاق عليه الخناق وراء الموت آمن بالذي آمنت بيونس، ولكن ماذا لا ينفع ذلك الآن وقد عصيت من قبل، لأنه عندما خلاص وصلت الغرغرة لا ينفع. فإن الإنسان يعني يبقى الأمر بيده ما لا يصل إليه الموت، فقبل ذلك بإمكانه أن يتوب من أي ذنب ولو قبل موته بلحظات. وتعلمون قصة اليهودي الذي كان يضع القاذورات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، فلما فقد الرسول ماذا القاذورات فقد ذلك الصبي اليهودي، فذهب ليزوره لأنه جاره مع أنه غير مسلم، فدخل عليه فوجدها فرصة فدعاه إلى الإسلام، فصار الغلام ينظر إلى أبيه كأنه رق قلبه، فقال له أطع محمدا فأسلم. فالرسول خرج وهو يحمد الله سبحانه وتعالى أن أسلم ذلك الغلام، هذه نعمة من الله. قال فجعل التبعية لأبويه معا. قال رحمه الله فإذا مات أحدهما انقطعت التبعية فوجب بقاؤه على حكم الفطرة. وحكم الفطرة هو الإسلام، هذا كله أيه ترغيب في الإسلام ودفع إليه وبيان مكانة الإيمان وعلو قدره، هذا كله على أنه هو الأصل. نعم أي ابن لي صرح يعني كما نقول ميدنا مكان عالي يعني. نعم لا لا لا لا ليست الأهرامات، لا لا لا ليست هي الأهرامات، مع أنه هو دفن فيها يقولون، يعني يدعون أنه دفن فيها ويسمونه رمسيس الثاني وأنه موجود في المتحف المصري، يقولون هكذا والله أعلم. المهم لأن يعني يمكن أن يشهد لهذا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهم يقولون الله نجاه فبثته موجودة محنطة. مهما يكن من أمر القصد أنه بنى بناء عاليا. قال ولأن الدار يغلب فيها حكم الإسلام بدليل الحكم بإسلام لقيطها، يعني لو وجد لقيط، اللقيط تعرفونه ومر بنا ودرسناه الذي يلقى في مكان عند مسجد في طريق، فهذا اللقيط ماذا يحكم؟ لأنه لا يعلم يحكم بأنه مسلم. قال ولأن الدار يغلب فيها حكم الإسلام بدليل الحكم بإسلام لقيطها، وإنما منع ظهور حكمها اتباعه لأبويه. نعم فإذا اتبع أبويه انتهى. فإذا مات أحدهما اختل المانع فظهر حكم الدار، يعني ظهر حكم دار الإسلام فغلبت على الدار الأخرى فقدمت. قال رحمه الله تعالى والحكم في المجنون الذي يبلغ مجنونا كالحكم في الصبي. بل من باب أولى، لأن المجنون لا يدرك ولا يعلم مصلحته، إذن هو يؤخذ به إلى جانب الإسلام. قال والحكم في المجنون الذي يبلغ مجنونا كالحكم في الصبي، لأنه لا حكم لقوله فتبع في الإسلام كالطفل. قال ولأنه يتبع والديه في الكفر ففي الإسلام أولى. قال رحمه الله وإن بلغ عاقلا ثم جن ففيه وجهان. بلغ عاقلا ثم جن، يعني بلغ عاقلا وهو كافر ثم جن، فبما يحكم لا فيه. هناك من يقول لا يغلب حكم الإسلام فيحكم بإسلامه، وهناك من يقول يغلب الحكم الذي كان عليه قبل جنونه وهو الأصل فيحكم له به. قال ففيه وجهان، أحدهما يتبع أباه لأنه لا حكم لقوله، والثاني لا يتبع لأنه زال حكم التبعية ببلوغه عاقلا فلا يعود. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن سبي الطفل منفردا عن أبويه حكم بالإسلام. نعم. تبع سابيه في الإسلام. لماذا؟ لأن سبي بمنزلة والده، يعني عندما يسبى هذا الغلام والذي سباه مسلم يأخذ ماذا؟ حكم الإسلام عن طريق سابيه، لأنه هو الذي يتولى حضانته والإشراف عليه، فهو ينزل منزلة والده الذي كان يتبعه. قال تبع سابيه في الإسلام لأنه زال حكم أبويه لإفراده عنهما واختلاف الدار بهما، فأشبه ما لو مات. قال ولأن سابيه كأبيه في حضانته فكان مثله في استتباعه. والحضانة تعرفونها، مرت بنا، درسناها أيضا في كتاب النكاح. نعم. قال فكان مثله في استتباعه. قال وإن سبي معهما تبعهما لخبر أبي هريرة رضي الله عنه. كل نعم، كل مولود يولد على الفطرة. نعم. ولأنه لم ينفرد عنهما أشبه ما لو كان ذميا. قال وإن سبي مع أحد أبويه حكم بإسلامه، لأنه يأخذ حكم والده أبا أو أما، لأنه انقطع اتباعه لأحد أبويه فأشبه ما لو أسلم أو مات. قال وقال أبو الخطاب رحمه الله يتبع أباه. وقال القاضي الرأي الأول أرجح، كل ما كان أقرب إلى الإسلام يأخذ بلا الإسلام فهو الأول لنا. قال وقال القاضي رحمه الله فيه روايتان أشهرهما أنه يحكم بإسلامه لما ذكرنا، الأصوات هذه التي نريد. نعم. والثاني يتبع أبواه. يتبع أباه، لأن أبواه إلا على من يلزم ماذا؟ لغتين. الألف. قال والثانية يتبع أباه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يجوز التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. هذا أيضا من المسائل التي مرت بنا، لا يجوز أن يفرق بين والد ووالدته، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا من أخطر الأمور، لأن الإنسان يعني عندما يسبي يسترق أما وابنا لا ينبغي أن يفرق بينهما في البيع. هذا مر بنا في البيوع، درسناه دراسة مفصلة هناك، يعني لا يجوز له. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور، فرق بين الأب والأم، فقال النص ورد في الأم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. يعني لو فرق بين الابن أو البنت وبين والدها اللي هو الأب لا يكون ذلك ممنوعا. وهناك من توسع من العلماء فقال لا يجوز التفريق بينه وبين ذي رحم محرم. قال ولا يجوز التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ولا بين الوالد وولده، ولا بين ذوي رحم محرم. لأن أيضا بين ذوي رحم ورد فيها حديث كما تذكرون، لكن فيه كلام. أما حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله، الصحيح أنه حديث صحيح. قال ولا بين ذوي رحم محرم إذا كان أحدهما صغيرا. ذوي، وصلى الله على محمد. أول هذه الأسئلة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: هذا طيب، يعني بعض الإخوة معنا يقرؤون في الكتب كالمغني. يقول: قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: إلا أن الحج التام من أهليكم والعمرة التامة من أهليكم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من العلماء من يرى أنه إذا أردت أن تعتمر عن أحد أو لنفسك فليكن من البلد الذي تقيم فيه. هذا هو رأي، يعني أنت مثلا من الجزائر، من مصر، من تونس، باكستان، الهند، من أي بلد، إذا أردت أن تحج تبدأ من هناك، يعني تبدأ رحلتك من هناك. يقول هذا هو الأتم، ولكن حقيقة الرأي الذي أراه أنك لو كنت بمكة سواء كنت تحج عن نفسك أو عن غيرك فإن حجك صحيح. لماذا؟ لأن الذي في بلده لا يمكن أن ينقل